ده احنا جنب ال شايف المكتب وهنا كمان ممكن تدفع الحنابلة في الوسط كده. شوف عندك هو جنب الرف الثاني الجنب الازرق ارفع ايدك فوق هو ايوه لا مش دي مش اللي جنب طبيعتين الثاني ده شايف الاول لا هات احنا شايف الاول انت عندكم طبيعتين وانا عايز منكم حاجه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعده نستكمل ان شاء الله تعالى وعاجلا احنا بلغنا يا اخواني الشرط السابع وكنا الشرط السابع ان يكون البيع منجزا لا معلقا والمصنف جاء في التعليق فضرب مثالا على الاضافه الى زمن قلت الاضافه الى زمن هذه يا اخواني اهل العلم المتاخرون منهم المتاخرين من أهل العلم وأهل العلم المتأخرون منهم هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم المتأخرون منهم عشان ما حدش يقول لها المتأخرين طيب نرجع المتأخرين من أهل العلم يا إخواني قالوا بأنه لو نجز لو أضاف البيع إلى زمن من الأزمان وأراد به تنجيز البيع في الحال مضافا إلى زمنه صح يعني قال بعتك هذا الكتاب إلى شهر خلاص او اذا جاء 25 يقول البيع ينعقد منجزا من الان ويكون التسليم بعد بعد شهر المثال الذي اعطاه المصنف جعل فيه اتيان الزمن تعليق يعني اذا جاء يوم 25 بعتك معناها اذا لم ياتي علي الوقت او لم ياتي عليك الوقت الى يوم 25 فهو خلاص كده هذا المثال الذي ضربه على هذا المثال فلا خلاف يبقى الخلاف خلاف لفظ لكن هو ما أراد هذا هو ما أراد هذا قال السابع أن يكون منجزا لا معلقا فبعتك كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد لأنه غرر ده يا أخواني في جهالة قد لا يأتي عليك رأس الشهر أو لا يأتي عليه رأس الشهر أو يأتي رأس الشهر والبيعة غير موجودة ده غرر جهالة وهذا أحد معاني الغرر الثلاثة احنا قلنا الغرر ليه كان معنى ثلاثة وقلت لما يأتي هنقول على المعنى المرة القادمة كل ايه معاني الغرر الثلاثة ماشي حد هدور عليها طيب ان شاء الله تعالى ماشي كده يا اخواني طيب او ان رضي زيد فعلقوا على رضا زيد جميع العقود عقود المعاوضات لا تقع ايه تعليقا جميع عقود المعاوضات لا تقع تعليقا ومن عقود المعاوضات يا اخواني عقد الطلاق المفترض نقول في عقد الطلاق انه لا يقع تعليقا لو مشينا على الايه على هذا لكن اجماع الصحابه على ان الطلاق المعلق يقع قال ان خرجت فانت طالق هذا اجماع انه واقع ان خرجت واقع ان خرجت لو مشينا على هذه القاعده لا يقع لان ده عقد وقد علق واضح كده نرجع اظن المساله اللي احنا اثرناها قبل ذلك في كفك النكاح أيوة. قال ولانه عقد معاوضه فلم يجز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح قاله في الكافي وهذا ايضا في الطلاق علق على ايه على شرط المستقبل أيوة. ويصح بعته ان شاء الله وقبلته ان شاء الله هو كاتب العبارة ويصح بعته وقبلته إن شاء الله طبعا اللي هنا جعل الإجابة والقبول المربي يا أخواني بعته إن شاء الله قبلته إن شاء الله واضح كده فعلق القبول على المشيئة خلاص هنا يا أخواني كلمة إن شاء الله تكون تعقيدا لا تعليقا وهذا معظم الناس تقولها تعقيدا لا تعليقا ما الفرق بين التعقيد والتعليق يعني بكلها معقدة للنية معناها تبركا بقوله إيه؟ إن شاء الله وليس تعليقا للعقد. يعني كله هتأتيني يا فلان يقول لك إن شاء الله. أحيانا يقولها إن شاء الله أو يقسم ويقول إن شاء الله ويريد التعليق حتى إذا لم يفعل يقول هذه مشيئة الله. هذه التعليق هذه يا إخواني التعليق. وأحيانا وهذه في معظم الناس تفعلها لما تقول لك إن شاء الله هو يريد بذلك تأكيد العقد التبرك بقوله إن شاء الله. اللي بيقوله المصنف هنا إن كلمة إن شاء الله تأكيدا ولا تعليقا؟ لا تأكيدا. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه. انتبه باع ايه؟ معلوم. كهذا العبد ده المعلوم ولا المجهول؟ معلوم. ده المعلوم وثوب ونحوه ده المجهول اهو. يبقى باع ايه؟ معلوم ومجهول. احنا قلنا لا يصح البيع مع الجهالة لان الجهالة غرر. طيب وعندي الان معلوم؟ نعم. متميز عن الثوب ولا غير متميز؟ اذا كان متميزا صح في المتميز ولم يصح فين؟ في غير المتميز. قال صح في المعلوم بقسطه من الثمن. واضح كده يا اخواني؟ لصدور البيع فيه من اهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهال. لا إشكال في هذا. ماشي كده. في مسألة ثانية بقى صبرا بس ننتهي المسألة. المسألة الثانية لو أن هذا المعلوم استغفر الله لو أن هذه البيعة وهذه البيعة غير متميزة غير إيه؟ متميزة. يعني بعتك هذا العبد بخمسة وعشرين والثوب بخمس يعني تميزت كل واحد. هذا العبد انت شفته بعينك والجزء الثمن بتاعه كام؟ 25. تميزت ولا ما تميزت؟ اصبحت معلومة لغير معلومة. طب هذا الثوب انت شفته وصف لك؟ اذا معلومة ولا مجهول؟ مجهول. بخمس معلومة ولا مجهول؟ معلوم. فاصبح عندك معلوم خلاص كده لا جهالة فيه ابدا. واصبح عندك واحد فيه جهالة نسبية اللي هي ايه؟ الثوب. الثمن معلوم والمثمن غير معلوم. وقد تكون الجهالة كلية والثوب بثمن الجهالة من الجانبين. هتصح في المعلوم وتبطل في المجهول. افترضنا الان ان الان بعتك بيعة المجهولة كلها كبعتك عبدين بكذا هذا العبد وآخر بمئة. هذا العبد وآخر إذا كان يريد بهذا إنهم متساويين من كل وجه كل واحد 50% معلوم. لكن هذا العبد وأما مثلا خليها وأما بمئة كل واحد ليه قسط كم من الثمن؟ تصح البيعة؟ لا تصح. طب لماذا؟ للجهال. يبقى يشترط في الشيء أن يكون معلوم فإن كان معلوما صح وإن كان مجهولا لم يصح. إن كان فيها معلوم ومجهول صحت في المعلوم دون المجهول. قال وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا وكل واحد كم قسطه أنا لا أدري. طب لو قال بعتك هذه الفرس بخمس وحمل الأخرى بأربع معلوم يبقى عندي شيء متميز اللي هو الفرس. الفرس معلوم الثمن ومعلوم ومعلوم المسمى المثمن شفته. طب وحمل الأخرى حضرتك شفته؟ لا. طيب وصف لك؟ لا. إذن في جهالة نسبية. يبقى صح في الأولى ولا صح فين؟ في الثانية. طب بعتك الاثنين بمئة؟ لا صح. ليه؟ في جهالة. الثمن في جهالة. قال ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح لا علم فيه خلاف. لا أعلم فيه خلافا. العلم هنا حط قدامنا ألف. لا أعلم فيه خلافا يعني هذا نقل للإجماع لكن يعني احترز منين؟ خلاص كده يا اخواني؟ طيب نضع هنا قاعدة، نضع هنا قاعدة، البيوع المحرمة يا اخواني يدخل عليها التحريم من أبواب، من أبواب هذا التحريم الغرر، من أبواب هذا التحريم هو إيه؟ الغرر. الغرر يعني الجهالة هنا، خلاص كده يا اخواني، او عدم القدرة على التسليم، هذا ايضا منين؟ من الغرر. انا كده بقول معاني ولا ايه؟ طب اقعد ساكت. طيب منها يا اخواني ايه؟ الغرر. كل بيع فيه غرر يا اخواني فهو ايه؟ باطل. كل بيع فيه غرر فيه ايه؟ فهو باطل. ومن ضمنها بقى الاحاديث الكثيرة التي ستأتي في بيع العبد الآبق، بيع الحصى. عارفين بيع الحصى؟ كانت موجودة زمان، حضرتك كنت بتروح المولد ان شاء الله تعالى، ما كنتش حد فيكم بيروح المولد او بيروح الملاهي، يمسك كرة ويرميها على شيء لو جت فيه بياخدها، او يجي كده ويحرك بلية لو وقفت على رقم ياخد اللي جواه، جهال. حضرتك بيمشي في العاشر من رمضان بيقابلك راجل معاه ظرف، يقول لك الظرف ده ب 25 جنيه وفي اشياء هي مش هتقل عن 25 جنيه بس ممكن تطلع لك 30 40 50، طبعا دول نصابين مفيش مشكله، لكن ايضا لما كانوش نصابين ها غرر. قابلني في يوم العيد في مره من المرات وانا خارج من العاشر، وبعدين وقع يا شيخ مش عارف ايه الكلام ده، قلت له لا يجوز. اصلي مش عارف ايه، قلت له ده بيع غرر. قال طب بص دي هديه، رحت واخدها حطيتها فين؟ في العربيه ومدور عشان انت رايح فين؟ قلت ماشي مش حضرتك اديتني هديه؟ لا اصل الهديه دي في مقابلته، انت مش واخد لك هديه؟ قال لي طب هات بقى يا عم الشيخ. قلت له اتفضل. قال له ما والله عمره ما شفتش المشايخ نصح. قلت له كل المشايخ نصح. نرجع. يبقى يا اخواني بيوع الغرر كلها محرمه. كان زمان كده تروح تقف على البحر الصياد واقف يرمي لك الشبكه ب 3 جنيه وانت وحظك لسه موجوده؟ اه يرمي لك الشبكه بس طبعا تلاقي بمبلغ الوقت وقدره ويسحب الشبكه، طلعت الشبكه مليانه حظك، طلعت الشبكه فاضيه خلاص يعني حتى لو فاضيه خلاص. واضح كده يا اخواني؟ هذه كلها بيوع ايه؟ غرر. تكررت الصور، ما تكررت الصور، ومنها الان بيوع على الشبكه العنكبوتيه والالكترونيه، كل هذه يا اخواني بيوع الغرر. خذ القاعده، وانا اقول طالب العلم بيركز على ايه؟ القاعده. المستفتي غير طالب العلم بيركز على مسالته، لكن القاعده سينبني عليها كثير منين؟ من المسائل. وصلت القاعده؟ الان سينتقل المصنف. قال فصل، وهنا يا اخواني الحظ سياتيك ببعض البيوع المحرمه. قال ويحرم، ويحرم ادي واحد الحكم الاول، ولا يصح اثنين يعني باطل، بيع ولا شراء في المسجد، ماشي، يبقى عندي تحريم وعدم صحه بطلان. ساقط معك وقفه، المسألة مبناها على مسألة اقتضاء النهي للفساد. أظن المسألة يا إخواني اتكلمنا فيها كتير جدا قبل ذلك ولا ما اتكلمناش؟ إيه لو ما اتكلمناش؟ ثالثة ما اتكلمناش. رابعة ممكن تكون اتكلمت معاهم في الطلاق والنكاح والبيوع. لا لا ما كانش في البيوع، مسألة اقتضاء النهي للفساد. في المياه. خدت فين؟ خدت المياه؟ بس لا إيش محمود ما كلمهمش فيه. عوضي على الله او عوض سنة رابعة على الله، لانها تروح الايه؟ المحاضرة في الشرح. صحيح. ممكن طيب. المحرم يا اخواني عندنا في الشرع ينقسم، انا ساختصر، المحرم ينقسم لكم قسم؟ قسمين، محرم تحريم الغايات، محرم لذاته لقبح عينه. القسم الاول يا اخواني محرم لذاته او لقبح عينه. ده النوع الايه؟ النوع الاول. زي الزنا، السرقة، الكذب. هذه الأشياء محرمة لذاتها لقبح عينها. مش معنى كلمة محرمة لذاتها وقبح عينها أنا معقولة المعنى، لا، يعني تحريم الزنا لعدم اختلاط الأنساب والتلويث الأعراض إلى ما شابه، دي معقولة المعنى، مش دين محرم لغيره. لأن بعض إخواني حتى من طلاب العلم حتى من المشايخ يأتي في مثل هذه المسائل ويقول كل المسائل معرومة أنها محرمة لكذا. أنا بكلمش على على على الإيه السبب، لكن على على معقولة المعنى. لا، سيأتيك ما معنى كلمة محرم لغيره. يبقى الآن يا أخوان هو المحرم لذاته لقبح عينه، هذا النوع الأول من أنواع المحرمات. النوع الثاني من أنواع المحرمات المحرم لغيره، المحرم لغيره، المحرم لغيره يعني مع كل معنى، لا انتبه، ما اكتنفه أصلان. المحرم لغيره في اصطلاحنا اللي احنا بنتكلم، احنا بنتكلم باصطلاحات يا اخوان، كل أهل فن من الفنون بيتكلموا بإيه؟ باصطلاح يناسبهم خاص بهم. يبقى المحرم لغيره بيكتنفه كم أصل؟ أصلان. الأصل الأول أصل بالحل، الأصل الثاني أصل بالتحريم. أنا مانيش فاهم حاجة، تعال نفهم. رب العالمين أمرك بالصيام ونهاك عن صيام يوم الشك، وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحكم اكتنفوا كم أصل؟ أصلين. الأصل الأول الحل، والأصل الثاني النهي عن الصيام. لماذا؟ للوصف اللي هو أنه سيقع الصيام في يوم الشك. نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا الحكم بيكتنفه أصلين، الأصل الأول الحل اللي هو إيه؟ الصيام. والأصل الثاني الذي تم النهي لأجله وجود الزوج شاهد. وضحت ولا؟ يبقى عندي المحرم لغيره بيكتنفه كم أصل؟ أصلان. واضحة المسألة دي؟ تعال نلخص أيضا، كل محرم لذاته فهو مقتضى للبطلان لا خلاف، كل محرم لذاته فهو مقتضى للبطلان لا خلاف في هذا يا إخوان. ماشي. رجل سرق هذا الجهاز ثم ذهب فباعه لهذا الرجل، البيع ده حكمه باطل. لماذا؟ لأنه مبنى على محرم لذاته. رجل زنى بامرأة ثم جاء فنسب الولد لنفسه، باطل. لماذا؟ محرم لذاته. واضح ولا لا؟ يبقى المحرم لذاته النهي فيه مقتضى لايه؟ للفساد والبطلان، هذه بإجماع. تعال ننتقل، المحرم لغيره في جزء ايضا مجمع عليه وفي جزء مختلف فيه. دايما لما تحب تضيق الخلاف خذ المجمع عليه واركن المختلف فيه. ماشي. المحرم لغيره قد يكون محرما لفقد ركن من أركانه، أعطيك مثال ولا أمثلة جاهزة في الأذهان؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن هذا نهي عن الصلاة ولا نهي عن الصلاة؟ لأنه قد اكتنفها شيء جعلها منهي عنها، لا، في شيء ما جعلها منهي عنه، وهو أنه قد يترك ركنا من أركانه وهو قراءة الفاتحة. إذا توجه النهي للركن بطل العمل، خلاص. يبقى النهي هنا مقتضى للإيه؟ للفساد أو للبطلان. لماذا؟ لأنه توجه لإيه؟ لركن العمل. وقد يتوجه للشرط، إذا توجه للشرط أيضا فهو مقتضى للبطلان. هذه مسائل إجماع، خلاص لا يقبل الله صلاة بغير طهور او بغير وضوء. هنا النهي عن صلاة ذاتها امال ايه؟ لانه ترك شرطها اللي هو الطهارة. النهي هنا ايضا مقتضي للفساد او للبطلان. تعال نشوف المجموعة المجمع عليهم. النهي اذا كان متوجه للذات مقتضي للبطلان، اذا كان متوجه للغير محرم لغيره، اذا كان متوجه للركن اجماعا فاسد، اذا كان متوجه للشرط فاسد. امال ايه بقى الباقي؟ انتبه بقى التفصيل ورد في الوصف. اذا كان النهي متوجه لوصفه واضح كده، اذا كان متوجه للايه للوصف مانيش فاهم. اللي عم مثال عندك اهو يحرم البيع في المسجد. هو البيع في المسجد شرطه البيع شرطه الا يكون في المسجد؟ لا، احنا كنا الشروط انما تتوجه انما هي اوصاف فين؟ في الاركان. واركان البيع ثلاثه على الاجمال، خمسه والتفصيل ولا سته؟ طب تعال نشوف كده. البيعان مش كده؟ ها الثمن والمثمن دول كام؟ أربعة. ها الإجابة والقبول كام؟ ستة. واحد منهم أي وصف وأي واحد من دول فيه وصف ألا يكون البيع في المسجد؟ لا. يبقى إذا ما توجه للشرط ولا للركن ده اسمه توجه لإيه؟ لوصف. توجه لإيه يا إخواني؟ لوصف. انتبه، إذا توجه للوصف هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف. يبقى الخلاف ليس في المحرم لذاته وليس في المحرم لغيره كله، لكن محرم لغيره إذا كان إيه؟ إنها متوجه للإيه؟ للوصف. اتفهمت الجزء إيه؟ طب تعالى بقى نفهم. فهذه فيها مذاهب للناس كثيرة، أهم هذه المذاهب ثلاثة تلخيصا. المذهب الأول مذهب الظاهرية، وظاهر مذهب أحمد وليس الحنابلة. ظاهر مذهب مين؟ أحمد وليس من؟ الحنابلة. إنها كالمسائل المجمع عليها. يعني إيه؟ مقتضي للفساد. يبقى النهي مقتضي للفساد مطلقا عند من؟ الظاهرية. عند الظاهرية. وأنا قلت ظاهر مذهب أحمد، ما قلتش نص مذهب أحمد، لأن عندي الآن ريبة في مثل هذا، لأن ورد عن أحمد بعض المسائل التي لم يقل فيها بالفساد وفيها نهي. وإن كان الحنابلة ينقلون أو أهل الأصول ينقلون عن أحمد هذا المذهب إنه مذهبه فيها كالإيه؟ كالظاهرية. خلاص ولا لا؟ ده المذهب الأول. وعلى هذا اللي هيأتي هو صايم ويقعد يتفرج على التلفزيون، والتلفزيون فيه شوية أغاني كده والحاجات المعروفة دي، الصيام هيبقى إيه؟ فاسد. كذب فاسد. هيبيع في المسجد فاسد. هيبيع عند نداء الجمعة فاسد. ليه؟ إنه مقتضي الفساد. ده المذهب الايه؟ الاول. المذهب الثاني عكسه. المذهب الثاني على العكس، ان النهي غير مقتضي للفساد. تفهم يا اخواني؟ النهي المتوجه للمحرم لغيره اذا كان النهي متوجه للايه؟ للوصف. وحضرتك عرفت الان كيف تعرف الوصف، صح؟ الوصف ده لا ركن ولا شرط، لكنه وصف في هذا الحكم. جميل. وده مذهب الحنفية. ومعناها ان الصيام مع هذه الاشياء التي قلتها صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. والبيع في المسجد والبيع عند نداء الجمعة وضحت ولا لا؟ خلي بالك الكل متفق على التحريم، الخلاف فين؟ في الفساد. هل المحرم ده مقتضي للفساد ولا غير مقتضي للفساد؟ المذهب الثالث التفصيل. المذهب الثالث يا اخواني، وهذا الذي وقعت فيه المعركه. التفصيل يا اخواني مذاهب كثيره جدا، ست مذاهب. التفصيل ده كم مذهب؟ ست. انا هكتفي باثنين. واحد منهم انا ساحكي لان بتكلم في مذهب الحنابلة، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. عند المتأخرين من الحنابلة وهو إذا كان النهي لحق الله فهو مقتضي للفساد. حضرتك فاهم يعني لحق الله؟ لحق الله فهو مقتضي للفساد. خلاص؟ وإذا كان النهي متوجه لحق العباد فالعبد بالخيار. مفهوم يعني حق الله ومفهوم يعني حق العبد. كافى الله المؤمن القتال. طيب الآن لو بقى لا خلاص اللي مر مر قبل من تنين الشيخ محمود كان أكل من كلمة السنة الأولى أكثر من 10 مرات في مسألة الشيخ في مسألة نهي الفساد. طب انتوا خلونا نقول تاني ليه. طيب نرجع الان ده يا اخواني النهي عن البيع في المسجد. اذا رأيتم من يبتاع في المسجد يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارة نهي. ده لحق الله ولا لحق العباد؟ يبقى مقتضي للايه؟ عشان كده المصنف قال لك قال يحرم ولا يصح. ده بناء على قاعدة الحنابلة. وضحت ولا لا؟ عرفت قاعدة الحنابلة؟ ده الحق الله تعالى. طيب الآن سيأتيك في بيع المصرة. معروف المصرة؟ كلكم فلاحين؟ يأتي للبهيمة ويربط ثديها أو يطرق حلبها يدي عشان لو راح بها يبيعها السوق تبقى محفلة. يعني محفلة يعني الضرع ايه مليان لدرجة انه بينزل احيانا كده في البهيمة وعمالة ترسب لبن فلا بياخدها ايه يقول لا ما شاء الله ليه ده ياخدها طمع في اللبن يحلبها حلبة ويجي التانية الله يعني كانت طلعت 5-6 لتر في الاولى التانية طلعت لتر 2 فين راح اللبن دي اسمها ايه المصراة. الآن ده حق الله ولا حق العباد؟ حق العباد. حق العباد. يقول له أنت بالخيار. هيصحح له البيع. يقول البيع في أصله صحيح. لكن حضرتك بالخيار. إن شئت قبلت وإن شئت رددتها وصاعا من تمر في مقابل اللبن. ورحت. هذا المذهب الأول في التفصيل. وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومتأخر الحنابلة. ده اللي هيرجح عليه اللي هيمشي عليه في كتاب منار السبيل. عرفت ترجيح منار السبيل ماشي على ايه؟ حق الله وحق العباد. حق الله وحق العباد. وبعض الحنابلة سيسير على المذهب الثاني اللي هقوله لك الآن. لكن ده ترجيح مذهب متأخره الحنابلة. ماشي كده يا اخواني؟ كذلك المسألة مش الجود دي مش ممكن يرجع وراء حق القرش ولا المسألة اه ما فيش مشكلة بس البيع عندك صحيح؟ صحيح. لو كنا باطل هيردوا البيع كلها. المذهب الثاني مذهب الشافعية. المذهب الثاني فين؟ التفصيل. التفصيل يا اخواني. احنا كنا تفصيل في كم مذهب؟ ست مذاهب. ما نحكي منهم الاثنين دول اهمهم. المذهب الثاني للشافعية. وده بيحتاج بقى ايه؟ صاحب العقل. عايز فقهاء يعني كله ماشي عشان كده انا عارف انتوا تذهبوا بيه. المذهب الثاني يا اخواني يقول لو كان الوصف منفك لا يقتضي الفساد. لو كان الوصف لا ينفك فهو مقتضي للفساد. حضرتك مش فاهم حاجه لكن المثال هيوضح جدا. واضح كده؟ يبقى فرق بين الوصف المنفك والوصف الايه؟ غير المنفك. الوصف يا اخواني غير المنفك يعني الذي سيتصل بهذا العقد او بتلك العبادة فلا يمكن فصله عنه. ده اسم الوصف الايه؟ غير المنفك. ماشي؟ الوصف المنفك اللي ممكن فصله عن العبادة. انا مانيش فاهم، عايز المثال يوضح لي سريعا كده. صيام يوم الشك، الصيام اكتنفوا اصل الحل، والنهي اكتنفوا اصل التحريم. النهي هنا لاجل انه وقع في يوم الشك او وقع في يوم العيد، ماشي كده؟ ده اسمه وصف. الوصف ده منفك ولا غير منفك؟ هو اليوم يبدا من امتى يا اخواني؟ من الفجر، بيان الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني الفجر الصادق الى غروب الشمس. طب والصيام هيقع فين؟ في هذا الوقت. ده شرط الصيام الامساك في هذا الوقت. الوصف ده اصبح منفك ولا غير منفك؟ لا يمكن فكه عن الصيام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. لا يمكن حذف هذا الوصف عن هذه العباده، اصبح الوصف ده ايه؟ لا ينفك عن هذه العباده. النهي هنا لو جاء فخالف فصام يوم العيد، ها؟ مقتضى للفساد، لان الوصف هنا ايه؟ لا ينفك. طب لو كان الوصف ممكن فكه، لا يقتضي الفساد. كناهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع والشراء في المسجد، واضح ولا لا؟ هذا النهي يقول لك لا، ده وصف منفك، لان البيع والشراء ممكن يتم في المسجد وخارج المسجد، بعكس الصيام لن يقع الا فين؟ في اليوم. وضحت؟ يقول لك ده وصف منفك، اذا لا يقتضي الفساد، وده مذهب الشافعيه. يكفي هذا. هذه المساله بالذات ممكن تاخذ فيها وتستدل فيها على الصحه بالنص، وممكن تستدل بها على الصحه بالقاعده، وممكن تستدل بها بالقاعده على الفساد، وتستدل بها على القاعده بالايه؟ بالنص. هنشوف دلوقتي. لكن مذهب الحنابلة يا اخواني، ظاهر المذهب سيتسق مع هذه القاعدة. انتبه، من الاشياء اللي بنرجح بها ظواهر المذاهب التزامهم بايه؟ بالقاعدة. قول لا نعرف اخر القولين للامام ايه، عندنا قولين للامام، اخر القولين ايه للامام مش عارفين، لكن قول يتفق مع قاعدة المذهب وقول لا يتفق مع قاعدة المذهب بيرجح لون المتفق مع قاعدة المذهب ويجعله ظاهر المذهب، والثاني قولي في المذهب. لاحظت؟ هذا من اوجه الترجيح عندك، من يتكلم فين؟ في الظاهر في المذهب. لان يا اخواني الخلاف في المذهب قد يتسع لسائر المذاهب، الخلاف في المذهب بين علماء المذهب قد يتسع لسائر المذاهب. وضحت؟ هذه المسائل ستبنى على ايه؟ على قاعدة ايه؟ اقتضاء النهي للفساد. تعالوا كده نشوف. قال: ويحرم ولا يصح. الاثنين هم جمع فيها الايه؟ الامرين. هو الحرمة دي يا اخواني حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ تكليفي. والصحة والفساد حكم ايه؟ وضعي. قال: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ده المهم ايه؟ المقدم في المذهب. وقال في الشرح، الشرح الكبير، يكره والبيع صحيح. كلمة يكره هنا هل نزل بها من مرتبة التحريم للكراهة؟ لا، قد يكون هذا، لكن الظاهر عندي ان يكره هنا معناها انه يحرم والبيع صحيح. قال: كراهته لا توجب الفساد كالغش. هو الغش يكره؟ حرام. وهذا الذي أقول، كلمة يكره هنا بمعنى يحرم، وهذا موجود كثير في لسان السلف، هذا موجود كثير فين يا إخواني؟ في لسان السلف، سواء من أتباع الأئمة أو من الأئمة أو من المحدثين. على طول قفز لرأس الآن كلمة في موطأ مالك في رواية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي قال: وسئل مالك، وذكر كده عدد من المسائل، وفي نهايتها كلها يا اخواني تختص بنفس المسألة التي سأتكلم فيها في الأطعمة، لكن انا لشيء في نفسي لن اذكر المسألة ماشي. لكن في نهاية المسألة قال مالك: ويكره للمرأة ان تجالس غير ذي محرم منها. يكره هنا بمعنى ايه؟ وضحت ولا لا؟ ده قول من مالك. هو استخدم هنا الكراهة بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، الكراهة في المعنى الشرعي غير المعنى الاصطلاحي. مالك هنا ما استخدمها بمعنى اصطلاحي، ده استخدمها بمعنى الشرعي، لان الكراهة في المعنى الشرعي تعني الكفر وتعني كبائر الاثم وتعني التحريم وتعني الكراهة الاصطلاحية، الاربع معاني دول. وكره اليكم الكفر، ادي الكفر، والفسوق كبائر الاثم، والعصيان صغائر الاثم. وبعدين بتأتي ايضا بمعنى الكراهة الاصطلاحية: ان الله حرم ثلاث، حرم عليكم ثلاث وكره لكم ثلاث. لما يأتي كلمة تحريم في مقابلة كلمة تكريه هنا تبقى بمعنى الايه؟ الرابع، المعنى الاصطلاحي. لاحظت الان هنا الكراهة هنا بمعنى ايه؟ التحريم. كيف قلت هذا المعنى وهي محتملة؟ مش ممكن يستخدمها على المعنى الاصطلاحي. نعم، لكنه قال كراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية، فاجعلها ايه؟ كالغش والتصرية. وتغش والتصرية عندهم حلال ولا حرام؟ حرام. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. دليل على صحته. إزاي بقى؟ إيه الكلام ده؟ لو كان غير صحيح البيع ولا الشراء مش هقول له لا أربح الله تجارتك، يعني بيعك صحيح بس ربنا ما يربحكش منه، ربنا لا يبارك، لا يبارك لك في هذا المال. وضحت؟ هذا الإيه الذي استدل به. وممكن تستدل آخر، قال لا أربح الله تجارتك إنما جاءت في مكان الذم، السقف الذم، وإنما سيقت بهذه الطريقة حتى ينفره. يبقى الاثنين ممكن يستدلوا بالإيه؟ بنفس النص، والاثنين هيستدلوا بقاعدة لكن هم مختلفين إيه فيها. وضحت ولا لا؟ قال: دليل على صحته. انتهى. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة، يعني يحرم ولا يصح. ممن تلزمه الجمعة يعني المسلم الذكر العاقل البالغ الحر المقيم الصحيح، ده اللي بتلزمه مين؟ الجمعة. بعد ندائها الذي عند المنبر، ومعنى ذلك انه كان عندي نداء ليس عند المنبر اللي هو بيسموه النداء الاول، لكن النداء الذي بين يدي الإمام لا تصح فيه الايه؟ بعده البيع والشراء، لقول الله تعالى: ها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا فاسعوا وذروا فاسعوا إلى ذكر الله. هذه واحد، ذكر الله هنا مراد به صلاة الجمعة، مش الذكر هو حي حي اللي بيعمله الصوفية. ذكر الله هنا ايه؟ صلاة الجمعة. وذروا يعني اتركوا، وذروا البيع. يبقى هذا نهيه عند المصنف هنا، هذا النهي مقتضى للفساد. يقولوا طب تعالى، هذا محرم لغيره ولا محرم لذاته؟ لغيره. طيب متوجه لشرط؟ لا. لركن؟ لا. لوصف. ما حكم الوصف عندك؟ اقول لك انتبه، ده لحق الله. هتقوله نعم لحق الله، يقول لك مقتضي الفساد. انت يا اخواني كلام المذهب الان، ظاهر المذهب سيتفق مع هذه القاعده، ظاهر المذهب سيتفق مع هذه القاعده، وهذه التي رجحها شيخ الاسلام ابن تيميه. وهذه الترجيح من شيخ الاسلام ابن تيميه قال فيه العلائي غريب، وهذا المذهب غريب، هذا الذي استغربه هو ظاهر مذهب الحنابلة عند المتأخرين. العلاء إخواني له كتاب في اقتداء النهي للإيه؟ للفساد، وهو من أجمل ما كتب في هذا الباب. ماشي؟ طيب نرجع. يبقى إذن إخواني هنا حكم على صلاة البيع والشراء عند صلاة الجمعة بالفساد ممن تلزمه، يعني المرأة لو راحت اشترت من المرأة صحيح. حضرتك لو نزلت المرأة واشتلت من الرجل صحيح ولا غير صحيح؟ شفت؟ تسرعت. الفقيه ما يعملش كده. هو الرجل ده تلزمه الجمعة لا تلزمه؟ يشوف. حضرتك لازم تستفسر. ما هو ممكن لا تلزمه الجمعة، يسافر. عبد مريض غير الملة. على غير الملة كتير. يبقى ايه؟ احنا بننظر فين؟ هنا. اذا اشترط ممن تلزمه الجمعة باطل. طب من تلزمه الجمعة اشترط ممن تلزمه الجمعة باطل. طب من تلزمه الجمعة اشترط ممن لا تلزمها الجمعة امرأة باطل ولا صحيح؟ باطل. هذا على ظاهر المذهب ماشي؟ ويتسق مع هذه القاعدة. طيب على قاعدة الظاهرية كل باطل. على قاعدة الحنفية كل المحرم لوصفه مقتضي للصحة. طب على قاعدة الشافعية يقول لك لا أنا أقف، ده الوصف ده منفك ولا غير منفك؟ ده عندهم منفك ولا غير منفك؟ منفك. وعلى هذا البيع صحيح. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. وهذا من الفقه. يعني ايه تضايق وقت المكتوبة؟ ما عادش يصلح الا لاداء الركعتين، هذا عند الفجر، او لاربع ركعات، هذا عند الظهر او العصر، او لثلاث ركعات، وهذا عند المغرب، وهكذا. اذا تضايق وقت المكتوبة فتشاغل عنها بالبيع والشراء، قل له البيع والشراء عندك باطل، لكن شغلت بها عن الصلاة. هذا الكلام الذي قاله قياس ولا نص؟ ليه؟ قياس على الجمعة. هو ليه يا اخواني امر في الجمعة ان يترك البيع والشراء ويذهب الى المسجد حتى لا تفوته الجمعة، وهنا حتى لا تفوته الصلاة؟ العلة واحدة، فقال ان نص الجمعة متناول للصلاة في الوقت الايه المكتوب. وضحت ولا؟ اذا قلت هذا في هذه المسألة فكل مسألة تشغل عن الجمعة منها، وهذا سيكون من قياس الدلالة. اتى ببعض الافراد عشان يدل على ايه؟ على سائر الافراد. كل ما شغل عن الجمعة، كل ما شغل عن الجمعة فتشاغل به فهو محرم ومقتضي الفساد وغير مقتضي الفساد حسب المذاهب. فكل ما شغل عن الجمعة دي اسمها علة. طب جاءت كده في النص ولا جاب احد افراد العلة؟ اللي هو ايه احد افراد العلة؟ لا البيع. طب لو ما شغلش ببيع، بيع عقد قرار، طب هما يقولوا في عقد القرار ده باطل يلزمهم. الإجارة، ماتش الكورة، أي عقد يا إخواني يشغل ليه؟ هذا من قياس بيسموه قياس الدلالة. اللي يجي في النص يا إخواني دال على العلة وليس العلة، اللي يأتي في النص دال على العلة وليس العلة، ده بيسموه قياس الايه؟ الدلالة. ماعز لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشربت خمرة؟ قال لا. قال استنكهوه. قال طب وهي الريح معناه انه شرب خمر؟ لا، دال على انه شرب الخمر، ده اسمه ايه؟ قياس دلالة. الرائحة دالة. المية اتغيرت بالنجاسة، اتغير لونها، هو تغير اللون ده نجاسة؟ لا، لكن دال على مخالطة النجاسة للماء. وضحت ولا؟ ده اسمه قياس دلالة. نرجع. طيب على مذهب الشافعية يكون البيع ايه؟ صحيح. صحيح. الكل اتفقنا انه بيكون بالايه؟ بالاسم. قال وفي بيع العنب والعصير متخذيه خمرة، ولبيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. واضح؟ بياخدوا كده البيض ويلعبوا بيه ايه؟ قمار. والجوز يلعبوا بيه قمار. او ياخد العنب عشان ياخدوا في مصنع عصير خمر. ولا بيع السلاح في الفتنة. واضح المسائل؟ ولأهل الحرب، أهل الحرب الكفار الذين يعادون أهل الإسلام، ما ينفعش أنك الآن بيعنا عليك الحرب وأنت تروح تبيع له الإيه؟ السلاح اللي حربك بيه. ما ينفعش انك تروح تبدا تبعت من عندك الحديد اللي هيتبني بالسور العازل. وضحت؟ او قطاع الطريق هيشتري عشان يقطع الايه الطريق، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وهذه كلها من مع التعاون على الايه الاثم والعدوان. البيع هنا محرم لغيره ولا لذاته؟ لا لغيره. الغير ده متوجه لشرط؟ لا. لركن؟ لا. طب لحق الله؟ اذا كان لحق الله، وهذه كلها في غالب لحق الله تعالى، خلاص كده، اما حق الله الخالص واما حق الله الغالب. وضحت ولا لا؟ فهو مقتضي للفساد، وهذا يتسق مع قاعدة المذهب. طيب عند الحنفية يصحح مع الاسم، يصحح مع الاسم، هذا يلزمهم على مذهبهم في كل المسائل. طب وعند الشافعية هيبص الوصف، الوصف منفك ولا غير منفك؟ لو وجد الوصف منفك هيكون يصح مع الاسم، لو وجد الوصف لا ينفك هيكون بالفساد. ممكن يا اخوانا انا وانت نتفق على القاعدة، لكن نيجي نختلف انا وانت، الوصف ده منفك ولا غير منفك؟ يعني اختلف فين؟ في التطبيق. الاصول بيقعد والفقيه بيطبق، ليس من عمل الاصولي التطبيق. وليش معنى كده انا بفصل بين الاصول والفقه ده؟ انا بس عشان انشط الذهن الان. وليس من عمل الفقيه التأصيل، لكن الاصل في مثل هذا ان المجتهد المطلق اصولي، ومش معنى اصول ان بيأتي بالاصول من عنده، يأتي بالاصول منين؟ من الكتاب والسنة. يعني بيضع مناهج الاستدلال. مفيش فقه يا اخواني بدون مناهج الاستدلال، ولا فتوى بدون ضبط مناهج الاستدلال، وبعدين الاحكام المترتبة على مناهج الاستدلال، وبعدين تحقيق المناط في الفرع، وبعدين لو كان باب التزاحم معرفة مراتب الحسنات والسيئات، عشان كلنا اصبحنا مفتين وسهل جدا عندنا الامر. وضحت ولا لا؟ يعني ليس كل من عرف الحكم الشرعي صالح اصلا انه يفتي، لانه قبل تحقيق المناط، وليس كل من عرف تحقيق المناط يصلح انه يفتي في مسائل التزاحم، تزاحم الحسنات والسيئات، او السيئات والسيئات، او الحسنات والسيئات. اخواني العلم كبير، واللي بيسهل عليه مثل هذا العلم عنده في عينه صغير، والقول في مثل هذه المسائل كلها كلها قد يكون كبيرا من كبائر الاسم اذا كان بغير علم. وان تقول على الله ما لا تعلمون، فاذا كان نسبة لله وانت تعلم فهذا كذب. ولا تقول على الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا وصف بالكذب. الوصف بالكذب في هذا حلال وهذا حرام أشد من القول به بغير علم، والقول بغير علم كبيرة من كبائر الإثم. الله تعالى قد قرنها مع القتل والشرك. والمصيبة ان الناس او كثير من الناس واقع في واحد من الاثنين، يعرف الحق ثم يكذبه على الله، ده واحد، او يجهل الحق بدليله، مش بيقول ظني يا اخوان، ثم يقول على الله بغير علم. هذه كبائر الاثم. طب فرضنا انا ما اعرفش واريد ان انقل المساله، اقول قال فلان كذا، قال لا مش هنسب العلم لغيري، لا لا، عشان انت بتنقل علم يبقى اللي قال فلان هو اللي يتحمل امام رب العالمين ان قال على الله بعلم او بغير علم. انا خارج، انا ناقل حاكي، فان قبل حكايتك فبها ونعمل، لكن هذه ايضا انما تنقل في المسألة المطابقة، لان كتير من اخواني بيأخذ كلام في مسألة يضعه على مسألة فين، ويقول لك انا بقيس. واحد مرة بيقول لي قياسا على كذا، قلت له يعني ايه قياس؟ قال يعني قياس عم الشيخ، يعني ايه قياس؟ قال لي يعني الاثنين زي بعض. طب اركان القياس دي ايه؟ مش عارف. طب ايه مناط هذه المسألة؟ قال له يعني ايه مناط يا اخواني؟ هذا الكلام كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، لانك عندما تتكلم في الشرع انما توقع عن الله رب العالمين، والناس ما بتطاعكش عشان طولت. يعني لو قال محمد عبد العزيز ما حدش هيسمع، لكن لو قال قال الله تعالى بتطيع عشان ايه؟ رب العالمين اللي قال. وضحت ولا لا؟ طيب نرجع بقى. قال ولأنه عقد على معصية الله تعالى بها فلم يصح. احنا قلنا عقد على معصية الله تعالى فلم يصح اذا كان لحق الله، اذا كان الى اخر. كإجارة الامل الزنا والزمر. واضح؟ احنا نقول له كيف؟ هذا محرم لذاته وهذا محرم لذاته، والإجارة محرمة؟ واضح ولا لا؟ قال ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قاله أحمد ولا بيع قن مسلم. القن يعني العبد كامل العبودية، يسمى قنا. العبد كامل العبودية يسمى يا أخواني قن. لكافر لا يعتق عليه. الله الكلام ده أنا عندي يا أخواني. ممكن الكافر يباع عليه العبد المسلم فيعتق عليه، زي واحد بيشتري أبوه، أول ما يشتري يعتق عليه، يشتري أمه أول ما يشتري يعتق عليه، خلاص، يشتري ابنه أول ما يشتري يعتق عليه. إذا كان هذا العبد كامل العبودية تبيعه لكافر فيعتق عليه فلا إشكال في البيع. لماذا؟ لأنك لم تجعل يد الكافر على إيه؟ على المسلم. ماشي كده؟ طب إذا كان لا يعتق عليه مش هتجعل سلطان الكافر على رقبة مسلم، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قال في الشرح لقوله تعالى انتبه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأن البعنة إيه؟ مطلوب لغيره، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. أول ما ينعقد العقد أعتق، يبقى استمر العقد ده كم؟ صحة العقد. قال ولا بيع على بيع المسلم. بيع على بيع مسلم نفهم. أنا عندي فرق بين السوم على سوم المسلم والبيع على بيع المسلم والمزايدة. دول مسائل وليست مسألة واحدة. بيع على بيع مسلم، واحد قال تبيع هذا الجهاز؟ قلت نعم. بكم؟ قلت بعشرة. قلت قبلت، البيع انعقد. جي واحد لا لا لا أنا أشتري منك باتناشر، ده بيع على بيع مسلم انتهى خلاص. البيع على بيع المسلم ده باطل، لأن البيع الأولى انعقدت يا أخواني. البيع الأولى انعقدت، فاهم دي ولا لا؟ أنا لما قلت موافق بعد ما قلت بعتك أنا بعت ما لا أملك، بعت ما لا أملك، عشان كده بتقع إيه؟ باطل. هذا النوع الأول. السوم على ثوم المسلم دي مسألة أخرى. السوم على ثوم المسلم غير المزايدة. عندي السوم الصريح وغير الصريح. غير الصريح دي مسألة المزايدة، دي مسألة ايه يا اخواني؟ المزايدة. يعني انا وقفت اقول مين يشتري الكتاب ده؟ واحد قال لي بخمسة والتاني قال بعشرة. خلي بالك دي اسمها سوم على سوم المسلم، ده سوم على سوم المسلم. لكن حد فيهم قال انا قلت لحد فيهم انا موافق على سومك؟ ده انا ما نزلت اطلب الايه؟ المزايدة. كل واحد عمال يقول رقم من عنده فانا لم اقل، فمع سكوتي هنا عدم موافقة. ورحت ولا لا؟ هذا السوم لا اشكال فيه، المزايدة دي لا اشكال فيها. لكن السوم على سوم المسلم الذي سينهى عنه مع الرضا الصريح. قلت لي تبيع لي الكتاب ده؟ قلت لك نعم. بكام؟ 3 ب 10 6 9 9 طيب يا عم انا موافق لسه ما حدش قال ايه اشتريت ولا انا قلت بعت فقال لا انا اخد منك ب 10 لاحظت الفرق بينها وبين المساله الاولى المساله الاولى تم الايه البيع المساله الثانيه ما تمش البيع لكن انا عندي مساومه وفيها رضا صريح المساله الاولى لا اشكال فيها ان كنا ايه باطل طب لماذا لاني لو بعت بعد ذلك فقد بعت ما لا املك تم البيع السوم اللي فيه الاشكاليه السوم اللي يبقى فيه الايه الاشكاليه فيها نهي مقتضى للفساد على قاعدة المذهب المفترض يقول لا هذا الأمر يرجع إلى حق العبد حق العبد يبقى إذن اللي مع الـ الوفاق الصريح يقول له طب إيه رأيك نمشي السوم ده ولا لا نمشيه المفترض يبقى له خيار هتلاقي المذهب رجح غير هذا هذا خروج عن قاعدة المذهب ماشي تعال بقى نشوف يقول ولا بيع يعني يحرم ولا يصح ولا بيع على بيع المسلم لقوله إن من اشترى شيئا بعشرة بعشرة أعطيك مثله بتسعة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض انت عرفت هذه ليه مقتضية للبطلان قال ولا شراؤه على شرائه نفس المسألة الأولى كقوله يبقى إذن اللي فوق مش لقوله كقوله خلاص كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة خلاص لأن الشراء يسمى بيعا عشان يدخله في الحديث السابق لأن باع بمعنى إيه باع واشترى خلاص كده وكذلك كلمة اشترى فهي من الألفاظ المشتركة بس أيضا دخل في العلة لما يشتري خرج من ملكك فأنت بعته ما لا تملك فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم هذا فيه إضرار بالمسلم وأيضا يخلني في بيع ما لا تملك في بيع إيه ما لا تملك قال أما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام هذا اللي فيه إضرار بقى بالمسلم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه هذه رواية أنا أظن أن فيها رواية أخرى لا يسوم بالنهي الرواية هنا دي خبر ولا نهي هنا نهي لا يسوم لا هنا خبر لا يسوم المسلم الرجل على سوم أخيه ده خبر المراد بالخبر ده ايه النهي المراد بيه يا اخواني النهي فهذا من الخبر الذي اريد به الايه النهي الانشاء ماشي كده يا اخواني الخبر الذي يراد به الانشاء بيقول هو ابلغ في النهي من النهي نفسه طب ليه لانه انزل الخبر منزله المسلمات خلاص كده انزل الخبر منزله المسلمات كقول الله تعالى لا يزنون كلمة لا يزنون هذا خبر في وصف المؤمنين مش كده نزل منزلة النهي واضح كده فهذا ايه أبلغ في التحريم من النهي نفسه قال رواه مسلم قال ويصح العقد طب لماذا يا عم قال لأن المنهي عنه السوم لا البيع فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم طب استنى عن كله قف ليه المسألة الأولى أنت قلت في البيع يبطل لأنه باع ما لا يملك طب والتانية أليس هذا نهي لحق عبد من العبيد قل نعم قل له على قاعدتك يلزمك أن تجعل له الخيار على قاعدة الشافعية يقول هذا النهي لغيره فيحرم ويصح على قاعدة الظاهرية لا يصح طيب مع غير النهي مع غير الرضا الصريح اللي هو المزايدة يعني المصنف هيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيما يزيد. قال حسنه الترمذي. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ ضعيف. قال في الشرح وهذا إجماع لأن المسلمون يبيعون في أسواقهم بمزايدة وهذا لا إشكال فيه. يبقى الاستدلال هنا بالإيه؟ بالإجماع. يبقى أنا عندي بيع وسو ومزايدة. المربع بالسو يعني مع الرضا الصريح، والمراد بالمزايدة يعني في زمن البيع الذي ليس فيه رضا صريح. طيب. قال وبيع المصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، في بيع الايه؟ المصاحف. هذا ضعيف. خلاص كده يا اخواني. قال وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى ولم يعلم له مخالف في عصرهم. طيب يا اخواني النهي هنا مقتضي للفساد. المصنف يقول ويصح العقد، نقول قف هنا. لو كان عندك النهي لحق الله تعالى مقتضي الفساد، ما يصح انك تقول هذا. لكن هو علل، قال لان احمد رخص في شرائه. كل العبرات ليست في قول احمد، مع ان انا اقول بيصح، لكن احنا بنتكلم فين يا اخواني؟ في اصولك. العبره ليست في قول احمد، العبره فين؟ في الدليل. في الدليل. القواعد اسمها منهج استدلال، قوالب. واضح كده يا اخواني؟ نقول له لا، يلزمك الدليل مش قول احمد. وقال هو اهون. واهل العلم يا اخواني بيرخصوا في بيع المصاحف، يقولون لانها لو لم تبع ولم تطب النفس باهدائها ولا هبتها كان ذلك، كان في ذلك ايه؟ مفسدة. ايه بقى مفسدة؟ الناس مش تقرأ القرآن. لكن يا اخواني اللي بيتكلم في بيع المصاحف ويجوز ذلك بيتكلم في مسألة اخرى. بيقول المصاحف دي قائمة على ورق، الورق ده بيختلف. يعني الورق اللي في ايدك ده 70، في ورق 80، والورق ده مصري في ورق انجليزي، والورق ده ابيض، في عندك ورق اخر بيمتص الاضاءة. خلاص كده. اللي بيمتص الاضاءة ده كله بيفرق في الثمن. جميل. عندك الطباعة قد تكون عن طريق الاوفيس تصوير، وقد تكون الطباعة عن طريق الالات، وقد تكون الطباعة بطريق الليزر. ممكن المصحف يدخل فيه فصل الالوان، يعني يبقى لونين او اكثر، وممكن انه يكون بلون واحد. ممكن المصحف يكون غلافه نوعية معينة. اذا انت عندما تبيع، بتبيع هذه الصناعة ولا تبيع ما فيها؟ صناعة. لا الصناعة. واضح كده يا اخواني ولا لا؟ وينبغي ان يكون العبد متسق مع نفسه في فقهه. يعني مثلا هذه موجودة في معظم المكتبات حتى عند الاخوة. حط المصحف يكتب هبته 10 جنيهات، 20 جنيه، 30 جنيه، 40 جنيه. الهبة، الهبة عقد إرفاق ولا عقد معوضة؟ إرفاق. حضرتك لما تشوف الكلام ده روح شيل المصحف يقول ومش تفعلوش حاجة. هو بيقصد بكلمة هبة هنا بيع ولا هبة؟ بيع. انت غيرت الاسم، غيرت الاسم، ما فعلت شيئا. كل اللي عملته ايه؟ ان حضرتك غيرت الاسم، بدل ما تسمي البيع بيع سميته هبة، ما فعلت شيئا. ابعد عن المسألة دي كده، عن المسألة دي تماما. تسمية الربا بالفائدة غير من مضمون شيء؟ ما غير. وجه المفتي أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتجاوز عنه، قال لهم يا جماعة عمهم علي يقولوا الفائدة الفائدة الفائدة والربا، اعملوها فائدة متغيرة، يعني مرة 5% ومرة 6% ومرة 7%. الله، هو تغيير الربا، مقدار الربا يغير في الموضوع شيء؟ لا. يبقى تغيير المسميات لا يغير في الموضوع شيء. غير ما شئت. والله لو سميته قرآن ورحت ولا لا؟ العبرة يا إخواني ليست بالألفاظ والقوالب، العبرة بالإيه؟ بالمعاني. ورحت ولا لا؟ نرجع من شيخنا عزك يجوز بقى في هذا القول ان اقول ثمن المصحف كام؟ ثمن الورق والصناعة والجلد اللي هي صليب. اصل في ناس بيحرم ان انا اقول ثمن على يقولوا هبته كام. جميل، خده منه وامشي. الهبة ليس لها مقابل. طب لو اخدته ومشيت وجه قال لي هات له قول له تبيع. هذا بس يا اخوان عشان نعلم بس. نعلم. لكن هو يتحرج ويتأدب مع القرآن، هذا لا اشكال، يقول ثمن هذا الورق كذا. هذه الطبعة من المصحف بكذا. طيب يقول فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة، يعني لا يصح بيع المسلم للإيه؟ للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المصافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم. قال فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. خلاص كده يا إخواني، هذا إذا كانوا يأخذون هذه المصاحف فإيه؟ يهينونها. طيب إن كان لداعية خير، يعني هو أنت ترجو بأن يقرأ فيسلم وقد ظهر منه مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل له هرقل رسالة فيها قرآن. واضح ولا لا؟ والقرآن أمسكه هرقل بيده والكفار بأيديه، هذه الرسالة المحتوية على مثل هذا. لكن أنا أحب إلى قلبي في مثل هذا أنه يعطى المفسر، القرآن المفسر، يعني الذي يختلط بإيه؟ بغير. قال والأمة يطأها قبل استبرائها. يبقى الآن لو اشترى أمة ثم اتخذها سرية فيحرم عليه أن يطأها قبل استبرائها، ويحرم أن يبيعه الأمة وهو يعرف أنه لن يسئه لن يستبرئه. لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة. الآن يا إخواني الواجب في مثل هذا حاجتين: الرجل الذي يطأ سرية يجب عليه الاستبراء. يعني يجب عليه الاستبراء وحيض تحيض، لأنها لو كانت حاملة لا يجوز إن هو يرضى باختلاط إيه؟ مائه بماء غيره. هنا اختلط الإيه؟ الأنساب. وابن الحر حر، لما يبيع حبل البطنه هيجعل الحر عبد. واضح كده؟ هذا ابن الحر حر إذا كانت الأمة سرية، إذا كانت الأمة سرية. لكن لو زوج أمته لحر فهي تابعة لأبيها، الولد تابع لأبيه في الديانة وتابع لأمه في الرق. لكن أنا بتكلم على مين؟ على السرية. واضح كده؟ هذه واحد، يبقى يجب عليه الاستبراء لهذين الأمرين. طب والمشتري يجب عليه أيضا يستبرئ ولو علم أن البائع قد استبرأ. واضح كده؟ طيب قال رواه عبد الله بن عبيد بن عمير ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. قال ويصح العقد. ليه يصح العقد؟ لأنه بيجب على المشتري أنه يعمل إيه؟ أنه يستبرأ. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عام أطاس أن تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال رواه أحمد وأبو داود. وفي المسألة بهذه الطريقة في نظري نظر، لأن في عام أطاس إخواني هؤلاء النساء قد أخذن سبايا، فالأمة وما في بطنها ملك للمسلم، السلايا، لان لو كانوا اطفال هيبقوا ملك الايه للمسلم، فضلا انها يكون ايه حامل. لكن الان في البيع، في البيع ما في بطنها، ما في بطنها لو ظهر هيكون ابن لايه لحر لو كانت سرية. لكن المصنفين هنا بيتكلموا على ايه؟ على انه قبل النفخ في الروح لم يكن ولدا، يبقى في اختلاط للانساب. ولذلك انا بقول المساله كلها عندي فيها نظر فين؟ في البيع وليس في المساله التي اتى بها. في فرق بين الدليل الذي اتى به وبين البيع. الدليل الذي اتى به انما كان في السبايا، ده السبايا دي ممكن تكون هي حره، وضحت ولا لا؟ والسبية بما في يدها من ولد أصلا ملك المسلم، فهذه فيها فرق بين مسألتين. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. المقبوض بعقد فاسد لا يصح التصرف إيه فيه إذا كان العقد لا يصح. على المذهب هنا لو اشترى السواك وهو داخل للمسجد بعد الأذان الأول، بعد الأذان الثاني الذي بين يدي الإمام، سواك ما ينفعش أنك تستخدمه، ده تصرف، لأن البيع ده إيه؟ باطل على المذهب، فاسد، ولا يصح لك الإهداء ولا الهبة ولا العطية ولا البيع، ولا يصح للرجل إن هو يتصرف في الجنيه اللي أنت اديته له، لا بهبة ولا بعطية ولا بأي شيء. هذا في يده أمانة وهذا في يده أمانة، ويبقى يخرج كده من المسجد بعد الجمعة يقول خد يا عم سواكك واديني الجنيه بتاعي، وبعدين لو أراد إنه يشتري يشتري. ورحت ولا لا؟ هذا على إيه؟ على هذه المسألة. قال ويضمن، افترضنا بقى إنه استخدمه أو هذا استخدمه، يبقى عليه الضمان إنه يأتي بالمثل خلاص، أو القيمي. ماشي كده يا اخواني؟ هذا في مال مثل له. طب افترضنا اللي اشتراه بعقد فاسد، اشتراه بعقد فاسد، حدث عنده زياده، هيرد مع الزياده. زي مثلا يكون اشترى بقره خلاص والعقد فاسد، هيرد البقره مع الزياده دي، سواء كانت منفصله أو متصلة. منفصلة يعني ولدت، متصلة سمنت. قال ويضمن هو وزيادته كمغصوب، واحد سرق بقرة وبعدين ولدت، هيردها يقول ايه؟ والوليدة. سمنها، هيردها بايه؟ بالسمن، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد. قاله في القواعد، مين اللي قال بقى في القواعد؟ ابن رجب الحنبلي. وهذا إخواني من أمتع الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية. كلمة قواعد هنا لا تعني قواعد، لكن هي ضوابط في الأبواب. هي ضوابط فين؟ في الأبواب. هي قواعد، اسمه القواعد لهم كان يطلقوا القواعد على الضوابط، وإحنا فرقنا قبل ذلك بين القواعد والضوابط. قال وكذلك المقبوض على وجه السوم. أنا سومتك وبعدين خدت، قلت طب يعني هشوف اهلي، ده مقبوض على وجه الايه؟ السوم، بردهولك ضامن. قال ابن ابي موسى ان اخذه مع تقدير الثمن ليريه، فان رضاه بتاعه فهو مضمون بغير خلاف. قاله في القواعد، شفت؟ ويضمن بالقيمه، ده ما لا مثل له، نص عليه في روايه ابن منصور وابي طالب. وقال ابو بكر بن عبد العزيز يضمن بالمسمى لو بالمثل. واختار الشيخ تقي الدين، المفترض هنا حط اختاره. عندك اختاره، اذا اختاره تقي الدين، مقصود المراد به مين؟ احمد بن عبد الحليم بن تيميه. احنا عندنا يا اخواني ممن ياتي قوله في المذهب الشيخ الاسلام بن تيميه، وايه والجد المجد بن تيميه، خلاص. فهؤلاء ممن ياتي قولهم فين؟ في المذهب. لكن هنا لو قال ابن تيمية تختلط، عندنا نحن لا تختلط، ابن تيمية على طول بنعرف انه مين؟ احمد بن عبد الحليم. لكن جده ايضا كان في المذهب وكان في المذهب قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلى كعبة، لكن شهرته شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرته للدين هي التي جعلت شهرته إيه؟ على شهرته تطبق وتغطي على جده. خلاص كده؟ فلما يكون ابن تيمية هتنصرف مباشرة إما للمجد خلاص اللي هو عبد السلام، وإما لتقي الدين اللي هو إيه؟ أحمد بن عبد الحليم. وأحمد وعبد الحليم وعبد السلام الثلاثة دول، الثلاثة دول يا إخواني من علماء المذهب، أشهرهم أحمد وعبد السلام، والوالد من علماء المذهب لكن ليست شهرته كشهرة هؤلاء. وهؤلاء عند أهل العلم قد بلغوا رتبة الاجتهاد. مين؟ أحمد وعبد السلام، أحمد وعبد السلام. وعندنا المسودة لآل تيمية للثلاثة، وأساس التصنيف للمجد اللي هو عبد السلام، وبعدين الإكمال لعبد الحليم، وبعض الاختيارات لشيخ الإسلام، بعض الاختيارات والترجيحات. فأغلب ما في المسودة لآل تيمية لمن؟ لعبد الحليم وعبد السلام. واضحت يا إخواني؟ والمسودة لآل تيمية من الكتب الجميلة لكنها تحتاج لترتيب. واللي جمعها البعلي، وكان بيقول قال شيخنا يبقى أحمد عبد الحليم، قال والد شيخنا شيخنا يبقى عبد الحليم، قال المصنف يبقى مين؟ عبد السلام. ورحت أغلق الكتب. جزاك الله خير أحصل عليك. طبعا أنتم منتظرين الكلمة دي، ده لكم كم ساعة؟ ما حدش يقول ساعتين من أول ما بدأت. طيب طيب أنا بس أنا سأسكت لك لخاطر الوالد وإلا شوفنا على كده بقى ممكن تفصل يبقى برضو الكلام بتاعه مش مظبوط عندك. أنا ما قلتش حاجة على المجد خلاص. لا ما احنا ما على قولك زيادة متغيرة. لا هو بنك فيصل أصلا يتعامل بالإيه؟ بالربح ولا يتعامل بالفاتحة.